الخضراء يريد جابتنا يا مدني. أرضك الخضراء يريد جابتنا يا مدني. يا مدني ما بننسى قلبك محبتنا يا مدني. يا مدني ما بننسى قلبك محبتنا يا مدني. يا مدني يا وطني. يا مدني يا وطني. أيام نديك أسهر لليلة طواحة يا ديك أزهر لليلة طواحة يا مدني. الصباح شي أنوار أطيار صباح يا مدني. الصباح شي أنوار أطيار صباح يا مدني. لولينا باقي سنين يا ريتنا نرتاح. لو لينا باقي سنين يا ريتنا نرتاح. نتهني بيك ونبيك يا مالك الواحة. يا مدني حسنك كم من نبوع فينا مدني. حسني كم من نبوع فينا يا مدني. وعشان حبيبنا الفيك كم قلنا غنينا يا مدني. وعشان حبيبنا الفيك كم قلنا غنينا يا هواك وجافينا. وفن تقولي نسينا هواك وجافينا. وفن نسينا لو موتنا عادينا. وفن نسينا لو موتنا عادينا. ناس الحرى ان احنا بنحفظ الذكرى يا الحنان احنا وبنحفظ الذكرى يا مدني. فتعبك يا طرية زين احنا ما بنطلع. فتعبك يا طرية زين احنا ما بنطلع يا مدني. يا مدني